الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. سبحانك ربنا أنت رب الأرباب وأنت مسخر السحاب وأنت مسبب الأسباب. سبحانك أنت الإله الواحد الوهاب. من تكلم سمعته، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد حقا، ولا لك في الورى كفوا أحد. يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك حقيقة ذاته. أيا من جل عن كيف وأين وعن ند وعن ولد ووالد. خلقت الكائنات بحسن صنع وأنت على جميع الخلق شاهد. وأنت أنت بحيث أنت، ولا ند تمثله الشواهد. أجرنا من عذابك واعف عنا، وبلغنا إلى نيل المقاصد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، شكر الله سعيكم جميعا، وأدعو الله العلي الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يكون هذا القرآن في ميزان حسنات متوفانا. وفضيلة الشيخ عاطف كان رجلا من أكرم الرجال، ندعو الله العلي الكريم أن تكون سيرته شفيعا له يوم القيامة، وأن يشفع القرآن الكريم فيه. وندعو الله العلي الكريم أن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتجاوز الله عن سيئاته، وأن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، أستمع إياكم إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن، القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم العربي والإسلامي. أدعو الله العلي الكريم أن يكون هذا القرآن في ميزان حسنات متوفانا، وأدعو الله العلي الكريم أن يوفق قارئنا الكريم بهذه التلاوة المباركة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أستمعوا إياكم إلى فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات والأرض قل وهو القدير العليم فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيلي يا وقيله يا وقيله يا وقيله يا اصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون فسوف تعلمون. وقيلهم يا وقيله يا وقيله يا فسوف تعلمون. قوم لا يؤمنون فصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام وقل سلام وقل سلام. قل سلام فسوف يعلم. قوم لا يؤمنون صفح عنهم وقل سلام فسوف وإذا البحار وإذا القبور علمت نفس ما قدرت وأخرت علمت نفس ما قدرت علمت نفس ما وإذا القبور بعثرت وإذا القبور ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما ضرك بربك الكريم فسواك في أي قوة ما شاء يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. علم الإنسان ما لم يعلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا